بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، حيث نكمل ونواصل الحديث حول ما ابتدأ به في الحلقة الماضية في مشروعية القيام، قيام رمضان وقيام الناس خلف إمام واحد. في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عبد الكريم، فحياكم الله شيخ عبد الكريم، وأهلا وسهلا بكم معنا. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة، لا يزال الحديث موصولا حول قول عمر نعمة البدعة هذه، عندما قالها عندما رأى جمعا من الصحابة قد صلوا خلف إمام واحد. وتعرض الشيخ وفقه الله في الحلقة الماضية حول معنى هذا الأمر وما قد يلتبس من وصف من مدح عمر للفظ البدعة، وقد بين شيئا من هذا في الحلقة الماضية. فضيلة الشيخ، لو تكرمتم بربط الحديث فيما سبق إلى ما يجري في هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت في الصحيح مما أشرنا إليه من قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، يعني في البخاري. وعرفنا البدعة في اللغة وفي الاصطلاح، وعرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنها بدعة لغوية. وإذا طبقنا صلاة التراويح في الجماعة عرفنا أنها ليست بدعة لغوية، لأن البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق، وصلاة التراويح عملت على مثال سابق، وهي أيضا ليست ببدعة شرعية، لأن لها أصل من فعله عليه الصلاة والسلام. كونه ترك لا يلغي مشروعيتها، لأن الترك معلل بخشية أن تفرض. إذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية، إذا ماذا تكون؟ نعم، زعم بعضهم أنها من قبيل المجاز، هذا كلام الشاطبي، أنها مجاز. والتحقيق أنها ليست ببدعة لغوية ولا شرعية على ما تقدم، وليست بمجاز. لماذا؟ لأن المجاز منفي ليس بصحيح، إذ لا مجاز في لغة العرب أصلا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من أهل التحقيق كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجمع. لكن نقول أن هذه اللفظة إنما أطلقها عمر رضي الله عنه من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، مشاكلة ومجانسة في التعبير، كأن قائلا ابتدعت يا عمر، فقال عمر نعمة البدعة. والمشاكلة والمجانسة هي أن يلقى إليك كلام فتجيب بلفظه وإن لم يكن نفس المراد منه حقيقة أو تقديرا، يعني كأنه قيل له ابتدعت يا عمر، نعم، حقيقة أو تقديرا. لا يلزم أن يوجد من يقول لعمر، مع أن في بعض طرق الحديث أو ما يدل على أنه هو خشي ذلك، لئلا يقول أحد أنها بدعة فهي نعمة البدعة. فهذه من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. الله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة جناية، هذه سيئة بلا شك، سيئة مثلها معاقبة الجاني سيئة ليست بسيئة، لكنها من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. هذا أيضا موجود في لغة العرب، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة والقميص لا تطبخ، لكن من باب المشاكلة في التعبير والمجانسة. والمشاكلة هذا باب من أبواب البديع، من أبواب البديع، تختلف اختلافا جذريا عن المجاز. ف إذا عرفنا هذا فليس في قول عمر نعمة البدعة مستمسك لمن يقسم البدع إلى حسنة وقبيحة، إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحظورة. نعم، اختار العز بن عبد السلام والنووي وبن حجر تقسيم البدع إلى مستحسنة وقبيحة، وأول ما يندرج تحت مستحسن قالوا أن ما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهو حسن، وما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهو قبيح، وإلا فهو من قبيل المباح كما ذكر ذلك ابن حجر فتح الباري. أو أنها تنقسم إلى الأحكام الخمسة، وأن من البدع ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه ومباح ومحظور. هذا تقسيم مخترع مبتدع لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل صرح النبي عليه الصلاة والسلام بخلافه حيث قال كل بدعة ضلالة، وقال شر الأمور محدثاتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، ونقول من البدع ما هو واجب أو مستحب. الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام نقض هذا القول وقوض دعائمه وقال إنه قول مخترع، القول نفسه مبتدع لا يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا السنة، بل الدليل على خلافه. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، ونقول من البدع ما هو واجب أو مستحب؟ هم يقولون ما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهو حسن، إذا اندرج تحت مستحسن ليس ببدعة، يشمله الأصل الحسن فيكون له أصل في الشرع، إذا اندرج تحت مستقبح في الشرع فهو قبيح. نعم البدعة قبيحة. نعم، على كل حال هذا القول كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قول مخترع ولا أصل له ولا دليل عليه. إذا عرفنا هذا فقيام رمضان من أفضل القربات، لأن القيام في سائر العام من أفضل الأعمال، وهو دأب الصالحين كما قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. في الآية دليل على أن من أوضح علامة من أوضح العلامات لأهل العلم قيام الليل، لأنه قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ثم قال هل يستوي الذين يعلمون، يعني الذين يقومون الذين يتصفون بهذا الوصف هم الذين يعلمون، والذين لا يتصفون بهذا الوصف هم الذين لا يعلمون. فدل على أن قيام الليل علامة واضحة على علم الإنسان بدليل قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، فالذي يقوم الليل من الذين يعلمون والذي لا يقوم الليل من الذين لا يعلمون. ثم ذيل ذلك بقوله إنما يتذكر أولو الألباب، أرباب العقول وأصحاب العقول الذين بعقولهم الموجهة بالنصوص الشرعية هم الذين يسعون لما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. يقول جل وعلا أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، النهاية فلا تعلم، أو الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أيضا مثل التذييل السابق. أيضا ذكر ابن عمر أو النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر قال عن ابن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فدل على أن مدح الرجل يتوقف على قيامه الليل، لا سيما مثل ابن عمر الصحابي المؤتسي رضي الله عنه، كان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل